فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص. تمكيني و... أي نعم، لأن الكلام ما هو واضح. والتمكين من وكان تمكينهم بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، لكن وذلك من تمام التوبة. أي لكن وش تمكينهم؟ إيش تمكينهم؟ تمكينهم نعم. وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعنته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. عندنا أعانه إيه نعم فإن أعانه أنسب للسياق من قمت حتى تصير معه شفعا نعم. ها؟ وتران. إيه ما هو كذلك؟ لا هو عندك وتران ولا وتران؟ الواو غير مضبوطة. عندنا بالفتح. وتران. لهم أسئلة. ها؟ لهم أسئلة. يا شيخ. مثلا لو الناس مسكوا عن لص، لكن يعني تشفعوا له قبل نروح عند القاضي. قبل ايوه تسفر عندي عن الناس عملوا يتركوه، هل يعني ما عليهم شيء ولا ما عليهم شيء؟ شيخ بس قبل نروح عند القاضي ما عليهم شيء. شيخ قول شيخ الاسلام فيما اعلم قلت يندر. نعم هو بالاحوط ان يقول فيما اعلم، لان الجزم قد يفوت. لا هو لسعه اطلاعه يعرف ما في خلاف، ولذلك نقول هذه نادره في كلامه، يعني مثلي ومثلك يقول فيما اعلم مرتين، لكن مثل الشيخ. نعم الشيخ السارق او المفسد في الارض اذا قطعناه ماذا نفعل بالمقطوع؟ هل يدفن في قبره ثم لا لا يدفن في اي مكان ولا يصلى عليه؟ نعم لكن الا نقول انه ينزل عليها عندما يموت؟ من ينزل عليه؟ المقطوع ينزل عليه متى؟ على اعضائه بعد ان يموت، يعني ان حفر نركبه فيه، يعني نحفر الاعضاء قبره بعد ان يموت المقطوع. أيه. لا لا مو بالحسن ينزل عليه. لا لا ثلاثة أسئلة يا شيخ. ثلاثة. نعم. والبر ما أمرت به، والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل، هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرًا بالذنب تائبًا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب